هناخد موضوع بعنوان القداس مدرسة التوبة. وعاوز أقول لكم حاجة، القداس تقدر تقول مدرسة وحط جنبها أي حاجة حلو، يعني مدرسة الحب، القداس مدرسة الحب، القداس مدرسة الصلاة، القداس مدرسة الإيمان، القداس مدرسة الرجاء، القداس مدرسة العقيدة، كل ده القداس مدرسة. النهاردة هناخد القداس مدرسة التوبة. بمعنى ايه؟ احنا كلنا تلاميذ في مدرسة التوبة، يعني لسه بنعرفش نتوب، يعني فهمنا ان التوبة دي حرفة وحياة وفن وشغلانة كبيرة بس جميلة تاخد العمر كله. طب نتعلمها ازاي؟ انت بتتعلمها من غير ما تحس جوه القداس، هنشوفها تمشي ازاي. في كورنثوس الاولى 11، كورنثوس الاولى 11 كان بولس بيعالج مشكله كبيره قوي، هي ان الناس ما بقتش محترمه القداس كفايه في القرن الاول، لان كورنثوس دي بالذات كان شعب صعب قوي، كان شعب عنيد مليان لخبطه. فمن ضمن اللخبطه اللي دخلت في شعب كورنثوس طلعوا ناس يستهينوا بسر التناول. وهنا بولس ذات كأنكم بتشوفوا واحد تاني بقى، لما جات ناحية التناول بقى تلاقي واحد ايه، اسد شديد قوي. فقال ايه؟ انكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجي. اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. خلي بالكم التعبير، ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. عارفين اللي بيحصل في القداس؟ كلمة يمتحن دي طول القداس في نوع من الامتحان أو الاختبار. وانت واقف بتصلي يعني انت نسيت طول الأسبوع تفحص نفسك ومتلهيت عن توبتك، وانت واقف في القداس بيحصل نوع من الامتحان. انا رب مقصر معك، انا ما استاهلش اقرب منك، بقى انت تجيلي من السماء وانا شكلي كده، انا مش مستعد ومش مستحق. الامتحان ده، الفحص ده، تمحيص اللي بيحصل طول القداس هو ده اللي يخليك تتناول. يقول لك ليمتحن الانسان نفسه وهكذا، يعني هو داخل بيقول له رب نجحني، يا رب اقبلني. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق، تاني، يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يعني ايه دي؟ خلي بالكم قالها بطريقتين، قبلها بأيتين بيقول اللي هيأكل ويشرب بدون استحقاق هيبقى مجرم. طب الحل ايه؟ الحل عشان ما تبقاش مجرم امتحن نفسك. يبقى التوبة، لأن التوبة يعني تمتحن نفسك، التوبة هي اللي تحولك من مجرم في حق ربنا إلى شخص مقبول، من غير مستحق إلى مستحق. لما شماس بيختم يقول صلوا من أجل التناول باستحقاق، الواحد بيجي في باله هو في حد يستاهل؟ حد يقرب؟ ده الملائكة واقفة مرعوبة، مين يستحق يعني؟ إنما صلوا من أجل التناول باستحقاق يعني إيه؟ يعني صلوا إن إحنا كلنا نتقدم تائبين عشان ربنا ينعم علينا بأغلى عطايا جسد ودمه. هذه الموضوع ببساطة. فاللي امتحن نفسه طول القداس واتكسر كده من داخله بيقول له رب سامحني أنا مستاهلش، يتقدم ويتناول. هكذا يأكل من الجسد ويشرب من الدم. إنما اللي داخل بجسارة بصدر مفتوح كأنه مش فارق معاه، ما تخلونا نتناول زي الناس، خلينا نمشي، إيه هو ده؟ يبقى مجرم، يبقى مش دريان بعشته، يبقى غير مميز جسد الرب. عارفين غير مميز جسد الرب يعني ايه؟ يعني مش واخد باله ان ده جسد ربنا فعلا. لو هو فاهم ان ده جسد ربنا فعلا كان لازم يقف مرعوب، وكان لازم يقف خجلان، وكان لازم ياخد موقف توبة طبيعي لو هو متأكد انه قدام ربنا. لكن ده عشان مش مميز، الخطية عمياء، كبرياء وعميه، فواقف بيعاوز يتناول بجسارة كده، جاي من الشارع عاوز يتناول ويزق ويزاحم لأن هو مش تايب، مش مكسور، مش مميز. واحد مش مميز، لو واحد مميز ان ده جسد ربنا يبقى واقف خايف، خايف خوف مقدس. بولس الرسول كان غريب هنا لما ربط عدم تمييز جسد الرب ودمه أو الاستهانة بالسر ده بتأديبات مباشرة حصلت في شعب كورنثوس. قال من أجل ذلك، من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. يعني الظاهر كان في شوطة في الوقت ده في كورنثوس، ناس بتعيا وناس بتموت من شعب الكنيسة. هم ربطها بالحتة دي، قال لهم ده ربنا بيأدبكم، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا هي دي التوبة برضو لما حكم علينا. يبقى هنا بدل كلمة التوبة حط كلمتين حلوين قوي جوه القداس، نمتحن أنفسنا ونحكم على أنفسنا. نمتحن دي يعني نفحص النفس. بالحقيقة تفحص نفسك وده مش كويس، يا ريتك تفحص نفسك كتير. طب طول القداس بتعمل ايه؟ يا رب أفكاري مش كما يجب، نظراتي مش حلوة، يومي اتسرق مني، أسبوعي هرب مني، علاقاتي بالناس مش بتشهد لك، خدمتي أنا مقصر فيها، كم يوم راح مني من غير صلاة كويس. بيمتحن نفسه وبيحكم على نفسه. تحكم على نفسك بإيه؟ أنا رب خاطي، أنا رب مستاهلش أنك تبقى أبويا وتبقى ربنا بتاعي. خلاص حبيب، خلاص ما حصلش حاجة، تعال بقى، تعال أنت كده كويس. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. واحد داخل بقلب جامد يقول أنا أستحق أتناول، اطلع بر، استحق ده إيه؟ أنت مش دريان بنفسك. يبدأ القداس، انت عارفين القداس نصين كبار، قداس الكلمة وقداس المؤمنين، أو قداس الموعظي وقداس المؤمنين. قداس الكلمة ده اللي هو النص الأولاني، احنا طبعا عدينا عشية وبكر، احنا دخلنا على جوهر القداس من أول الجزء بتاع الحمل بالحقيقة نؤمن، ده بنسميه قداس الموعظين أو قداس الكلمة. اللي كان زمان عند بالحقيقة نؤمن، اللي مش متعمدين يتفضلوا بره عشان الكنيسة تقفل على المؤمنين بس اللي هيتمتعوا بالجسد والدم. أما الجزء الأولاني صح غير المؤمنين، اللي عاوزين يتعلموا الإيمان يحضروا، لأن كلمة ربنا يعرفها غير المؤمن. أما سر المسيح لا، ده لازم مؤمن، لازم يكون آمن بالجسد والدم، بقى عضو في الكنيسة عشان يقرب من الجسد والدم. أما التعليم، التعليم للموعوظ، فكان يشترك الموعوظين مع المؤمنين في النص الأولاني اللي هو قداس الكلمة بنسميه. ليه؟ لأنه أساسه، تلاحظوا الجزء الأساسي فيه قرايات البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والسنكسار والإنجيل والوعظة، كل ده اسمه قداس الموعوظين أو قداس الكلمة. وكان أوريجينوس له تعليق جميل عشان تعرفوا امتداد القداس من القرن الثاني، أوريجينوس ده قديم أوي. قال الكنيسة تخطب للمسيح بقداس الكلمة وتتحد بالمسيح زواجا في قداس المؤمنين. يعني دي الخطوبة والجواز، فإيه الخطوبة تكمل بالجواز، فلازم تعيش فترة خطوبة، والخطوبة ربط كلام، فاهمين؟ اتفق العريس مع عروسته بكلمة، ادها كلمة، المسيح ادى عروسته كلمة، بعد كده خدها إلى حجاله بقى، تعالي جوه بقى، بقيتي عروستك، نلزق في بعض، نتحد ببعض. فهنا الجزء الأولاني كأنه خطوبة، احنا بنتعرف على المسيح من كلامه، بنتعرف بيه، بنحبه، بنتعلق بيه، بنقبل نتخطب له، ثم بالإيمان ندخل في عهد أبدي معاه، زواج أبدي بقى، فنأكله نتحد بيه زي الزواج جسد ودم. قداس الكلمة هو دعوة إلى التوبة، احنا كل القصة توبة بقى. ليه؟ هو كلمة ربنا بتعمل ايه؟ كلمة ربنا بتسيح الحجر. أنا داخل قداس قلبي بارد زي الحجر، قاسي القلب، مش دريان بخطايا ولا بحاسب نفسي ولا بتاعه، جاي يوم القداس دي نروح للقداس. إنما كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف وخارقة، فيحصل إيه؟ إن الواحد لو مركز في الكلام الكلمة تخبطه. يعني النهاردة أنا في القداس كلمة بولس دي خبطني، مع اني قريتها كتير، بس كلمة تخوف. ان اخطأنا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تكون ذبيحة بعد عن الخطايا، كلمة تخوف. اللي بيغلط باختياره بمزاجه بجسارة بعد ما عارف كل الحقيقة، الذبيحة ملهاش قيمة فيه، فداء المسيح مش هيغطيه. لا تكون بعد ذبيحة عن الخطايا. كلمة خوف عملت ايه؟ بتكسر القلب الناشف ده، فتحرك الانسان للتوبة. يبقى كلمة ربنا بتحركك للتوبة. عشان كده قداس الكلمة بيجهزك للتناول. تقعد لقيك ابونا يقول لك بلاش تيجي متأخر. طب على الاقل الانجيل، هو الحكاية مش حرفية، مش لانك لازم يعني تتمم نص ساعة جوه الكنيسة. القصة مش كده، القصة انت لو معرفتش تتوب داخل تتناول بتاع ايه. طب انت هتوب ازاي اذا كنت كلمة ربنا ما حركتش قلبك؟ هنا تلاحظوا في اشعياء يقول كلمة جميلة قوي، الى هذا انظر. ربنا بيبص على مين؟ الى المسكين. طب نفسي اكون مسكين يا رب، انما انا مش مسكين بصراحة. مسكين بالروح لا، والمنسحق الروح. يا ريت انا اسمع عنها دي، عمري ما حسيت منسحق الروح. ايوه جت منين يا رب مسكين ومنسحق الروح دي؟ دي فضيلة نفسنا نوصل لها. والمرتعد من كلامي. اتاري اللي بيسمع كلمة ربنا وكلمة ربنا ترعبه تهزه، يكسر كبرياءه، ينسحق في داخله. يوم ربنا ايه؟ يحن عليه، يبصله كده، يتشد له يقول ايوه حلو كده، تعال بقى تعال اتناول. حلو انك عرفت عيوبك، حلو انك حكمت على نفسك، حلو انك امتحنت نفسك واكتشفت انك انت ما تستاهلش المكان ده خالص. يبقى كلمة ربنا بتعمل ايه؟ لو انت مركز في قداس الكلمة دورها تحرك القلب للتوب. صدقوني هي دورها كده. منساش مرة زمان صليت قداس مع شماس، وما كانش في مصر حتى، وبعدين يبدو الشماس كان تقي، وكان في الفجر، كان الساعة 5 الصبح يعني، الناس أساسا واقفة في القداس مغمضة، مش نسك وزهد يعني، مغمضة كده يعني لسه مكملة نومها. إنما جه إنجيل القداس إنجيل الويلات، وإلا الشماس بعد أول سطر هاتك يا عياط مش عارف يكمل الإنجيل، هو خد الكلام على نفسه. ويل لكم ويل لكم، بقى عيط مش قادر قدام الناس، راجل كبير. ليه؟ الموضوع مش بيقوله للناس ولا بيعجب بصوته ولا بيستعرض الانجيل ولا بيخلص قانون القداس. الموضوع ده كلام ربنا، طب انا انطبق على الكلام ده، انا مرائي، يبقى ويل لي. كش وتاب، هو ده اللي تقدمه بقى، ده اللي يدخل يتناول طبعا، لانه انسحق، لانه مسكين بالروح. جات منين؟ كلمة ربنا. مرة حكى لنا كاهن تاني زمان، قال لنا كان في شماس يعني تقي، ظهر قليلين، انما راجل كبير كان يقرأ والقراية تحرك الشعب كله، قراية الفصل بس، مجرد القراية، من كتر ما هو فاهم ومستوعب الكلام وبيقرأ ببطء وبوضوح الكلام نفسه، القراية تحرك. فبيقول مرة كنا في قداس، الكلام ده فات عليه 40 سنة، وقف الشماس ده يقرأ مش عارف البولس حاجة زي كده، وبعدين بيقرأ بصوت بقى جهوري واضح ودقيق وبرهبة كده، لقينا واحد قام فط من وسط الناس وقال له استنى يا عم، انت يا عم فلان حقك عليا وخلاص بقى. والقداس راح تصالح مع اخوه، كان متخانق مع واحد، مجرد كلمة ربنا ابتدت تتقري زي اللي حاجة نخست قلبه، فقام وقف الصلاة عشان يصالح أخوه. شوفوا الجمال، ليه؟ مرتعد من كلامي. أول ما ربنا ابتدى يتكلم، لا يا عم حاضر، لا أنا صالح، كان علينا نصالح نصالح، ما حصلش حاجة. توبة، توبة جت منين؟ من كلمة ربنا. تصور معايا بقى، أنت مفوت ده كله وجاء على نص القداس، ايه اللي هتدوقه؟ طيب تعرف منين عظمة المسيح اللي على المذبح ده؟ ما كنتش عديت بالمرحلة دي. المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه. تلاحظوا مثلا ان البولس بيركز دايما على ايه؟ دايما البولس يركز على كلمة النعمة. حتى في اخر البولس دايما الشماس يختم ويقول ايه؟ نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا. قبل ما الكنيسة تقول لك توب تديك نعمة، او تقول لك التوبة تحتاج لنعمة. ومعنى ايه؟ ما حدش فينا يقدر يا جماعة يتوب ما كانش ربنا هو اللي يتوبه. توبني انت يا رب، انا مش عارف اتوب، مش عارف اتغير، مش عارف اصلح نفسي، مش عارف احرك قلبي، انا محتاج نعمة، نعمة تصحصحني، تفوقني، تنخصني، تبكتني، تديني إرادة عشان أمشي صح، تغير فيا. فقبل ما الكنيسة تقول لك اعمل وما تعملش، دايما تركز على النعمة. وبولس أكتر واحد أصله شرح دور النعمة. النعمة دي من الكلمات المحبوبة قوي عند بولس الرسول. فتلاقي غالبا ملبولس، مش دايما بس غالبا ملبولس، في تركيز على دور الله في توبتك، دور الله نفسه مش دورك انت. تلحقها على طول بالكاثوليكون. كاثوليكون يختموا الشماس بايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. ده دورك بقى، ملخص الوصايا، كفاياك حب الدنيا بقى، حب ربنا بقى. ان احب احد العالم ليست فيه محبة الاب. ايه هو اللي في الدنيا الا محبة المال والعيون وتعظم المعيشة؟ يجي بعد كده الابراكسيس، ابراكسيس اعمال الرسل. طب انا يعني واحد يقول لك مالها كل قداس هنقرا اعمال الرسل؟ ما عندنا الاسفار كتير في الكتاب. اعمال الرسل بيحكي لنا اول كنيسه، وتميز كنيسه الاعمال روح التوبه. كنيسه الاعمال كنيسه تائبه. دور كده في ال 28 اصحاح بتوع الاعمال، تلاقي روح التوبه واضحه جدا. كل الناس بتتوب، ان كانوا يهود ولا امم، من اول الاباء الرسل لاصغر خاطي وساحر في بيتوب. فهي الكنيسة بتقول لك نعمة ربنا تشجعك على التوبة، يلا هم وتوب، اعمل اللي عليك، جاهد. وكمان حتى قدامك ايقونة الكنيسة الاولى التائبة، عشان ما تفتكرش ان دي ايام زمان وراحت. تقوم تستعرض لك التاريخ، يطلع السنكسار بعد الابراكسيس. السنكسار ده ايه؟ ده القديسين اللي بعد سفر الاعمال، من سفر الاعمال لغاية النهاردة. تقول لك طب بالمناسبة النهاردة كان في واحد من التائبين وصل بها إلى الشهادة، استشهاد. واحد من التائبين وصل لبطرك، واحد من التائبين وصل إنه يبقى رسول، واحد من التائبين كان كارز، واحد. هم كلهم تائبين، الصفة المشتركة كلهم تائبين، إنما بتاخد أشكال مختلفة معهم. فيبقى الإبراكسيس بيقول لك الكنيسة التائبة، والسنكسار بيقول لك تائب اليوم. النهاردة توبة مين النهاردة؟ مين اللي كمل جهاده وتاب وخدها جد؟ تعرف النهاردة صاحب اليوم. يجي بقى المزمور والإنجيل. المزمور والإنجيل ده عزه بقى، عز الكلمة وقداس الكلمة. ليه؟ كلام اللي قاله المسيح نفسه. مزمور بيشاور على المسيح، والإنجيل المسيح بيقف يتكلم. عشان كده تلاقي الكنيسة عملت استعدادات خاصة. نورت وبنا طلع بالشورية، وقفوا بخوف أمام الله. كنا بنقعد في البولس وفي الكاسل يكون وفي السنكسار بننام، إنما وقت الإنجيل لا لا، الدنيا جد قوي بقى. ليه؟ المسيح هيتكلم دلوقتي، وكل اللي فات كلام ربنا. بس اللحظة دي لحظة أخطر، تلاقي استعدادات خاصة. فالإنجيل بالنسبة لنا في الكنيسة القبطية، المسيح حضر وبيتكلم، مش مجرد وعظة خالص. عشان كده تلاحظوا التعبير، قفوا بخوف، ده خوف التوبة أمام الله، وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. وقبلها ابونا يقول إيه؟ طوبى لعيونكم لأنها تبصر. أصل المسيح حاضر، بس اللي ركع العين. ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل، هي دي التوبة، نسمع ونعمل. لو تحول السمع إلى العمل بقت تايب. في نفس الوقت الإنجيل بيقول لك خبر حلو قوي، هو أن ربنا بيحبك وربنا قبلك وربنا بيحضر لك السماء، بس توب. ملخص اي انجيل كده، ربنا بيحبك واشتراك وعمل لك كل حاجة، بس اعمل معروف توب. حاجة بقى يمكن ما تعرفوهاش في الطقس بقى، ابونا في الوقت ده الوحيد اللي مسموح له ما يركزش في الانجيل. ليه؟ مش يسرح. بالوقت ده بيصلي حاجة اسمها سر الانجيل. سر الانجيل يعني بيوشوش المسيح، بيوشوشه عشان ما يعطلش الناس. الباقي كان في الميكروفون، الناس مركزة في الصلاة. دلوقتي الناس مركزة مع ابونا اللي بيقرأ الانجيل. طب ابونا اللي بيقدس او ابونا الشريك بيعمل ايه؟ بيقول له يا الله الذي قبل اليه اعترافات شعبك. يقول له هنا اقبل ابتهالتنا وتوبتنا واعترافنا. الكلام بنقوله سرا وقت قراية الإنجيل في القداس، حاجة اسمها سر الإنجيل، جميلة أوي. على مسبحك المقدس غير الدنس السماوي، أبونا دخل السماء، طلع من الأرض للسماء وقال له المسبح الحقيقي اللي عندك في السماء اقبل عليه دلوقتي ابتهالتنا، لأن هو عارف أن كل واحد واقف بيسمع الإنجيل قلبه بيتحرك دلوقتي بيبتهل لله، بيقول له يا رب سامحني، كلمة الإنجيل داخل قلبه فبتنظف، هي بتكسر بتخبط، فيقول له رب عشان خاطري اقبل اللي بيحصل دلوقتي، اقبل ابتهالتنا على الشعب بقى وتوبتنا واعترافنا، لان الشعب بيعترف قدام ربنا في اللحظه دي وهو بيسمع الانجيل، رب انا ما عملتش اللي بيتقال ده، انا ما عملتوش، بيعترف كل واحد قدام ضميره وهو بيسمع الانجيل، ده سر الانجيل. يبقى تلاحظوا الحكايه كلها توبه، فابونا بيقدم توبه عننا كلنا وقت قراية الإنجيل. يبتدي بقى قداس المؤمنين، ده بقى الزواج الإلهي بقى اللي بيبتدي الأول بإيه؟ بحقيقة نؤمن، وبعدين صلاة الصلح. عاوز أقول لكم حاجة جميلة في صلاة الصلح، أظن قلتها لكم قبل كده بس استحملوا. ليه دايما القداس يبتدي بصلاة الصلح؟ لأن الخطية، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. طب مين يشيل الفصل ده؟ ما فيش بني آدم يقدر يشيل الخطيئة. لما جه المسيح له المجد رفع الخطيئة فرجع الصلة، رجع الصلح، صالحنا مع الله. فأبونا يعمل إيه؟ خلي بالكم من فن الطقس هنا، الطقس هنا رائع جدا في نقلنا نقلة كبيرة قوي من ناس كأننا متخصمين مع ربنا الناس مصطلحين مع ربنا. يبتدي القداس والدنيا إيه؟ متغطية خالص، في سر بس مخفى. البروسفارين مغطي المسبح كله ماشي، وابونا قديه عريانة وهو بيصلي، ابونا قديه عريانة ويحكي الحكاية، انت خلقتنا على خير غير فساد، واحنا جبنا الفساد لروحنا، الموت الذي دخل العالم بحسد ابليس هدمته بالظهور المحي، واحنا دفنين المسيح ومغطينه. وبعدين بقى تبتدي بقى الصلح يتم، يقوم ياخد الختم اللي على القبر، المثلث اللي على البروسفيرين ده الختم، يقوم يمسكه، هيبتدي يفك، هيبتدي يقوم المسيح، عشان قيامة المسيح هي اللي خلت المسيح صالحنا بالآب. فياخد الختم ويقول له بمسرتك يا الله املأ قلوبنا وطهرنا، كمل عملك والصلح اللي عملته ده انك تنظفنا عشان نعرف نكلمك كده وجها لوجه بقى، ما احنا اتصالحنا بقى، فعشان يبقى وشنا في وشك كده نظفنا بقى في اللحظة دي، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكر الشر. وبعدين في اللحظة دي بقى ايه، في برضو في الوقت ده تلاقوا الشماس ناحية تانية وقف رفع الصليب قصاده عشان يقول ايه اللي هيحصل دلوقتي، صانعا الصلح بدم صليبه، اللي هيصالحنا مع الآب هو الصليب. فالشماس يقف الناحية التانية يرفع الصليب، وابونا بيصلي صلاة الصلح عشان يقول لولاش المسيح اتصلب كنا فضلنا مخصمين الآب للأبد، ولا كان في قيمة للتوبة أبدا مهما تبت، إنما التوبة هتاخد قيمتها من الصلح. وبعدين أبونا بقى يجلجل بقى، يرفع البتاع ده الأبروسفارين ده اللي كله جلاجل، المفروض فيه جلاجل، وتلاقي إيه الشعب هيص يعني، قبلوا بعدكم بعد نهلان وبتاع، مش بقى مشغولية يعني، لكن فرحة هيصة مقصود بيها، هيصة، هيصة القيامة، فرحة القيامة. أول ما يحصل كده تلاقي على طول أبونا غطى إيديه، لو تاخدوا بالكم يغطي إيديه على طول. ليه غطي إيديه؟ كان عريان متستر، كان آدم العريان لما تم الصلح والمسيح قام اتستر، إشارة للمعمودية اللي سطرت علينا، أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، فيحط اللفايف على إيديه خلاص، ومن هنا رايح يصلي إيديه متغطية، لولاش بس ما هيكسر الجسد والدم لازم يمسك بإيديه تاني، لكن إيديه متغطية باللفايف اللي لزقت في جسد المسيح، يعني بنعمة المسيح اتسطر، فيقف كده فرحان. كل ده بيحرك التوبة. ليه؟ ما هو المسيح فدانا عشان يصالحنا بالآب، فضل عليك خطوة توب تصطلح، يعني كل حاجة اتدفعت فاضل لك انت حته مطلوبه منك انت بقى، تعالى بقى ارجع عشان تكمل الصلح تخلي الفرحة كبيرة. إنما الشغلانة الكبيرة قوي هو عملها كنت تقدر أنت عليها أبدا. عشان كده في اللحظة دي تلاقي الشماس يقول تقدموا على هذا الرسم، قرب بروح التوبة، قرب بفرح التوبة، قرب وانت حاسس انك كنت عريان وربنا بيستر عليك. قف بخوف، خوف التوبة، التوبة بتحط خوف مقدس في القلب. وبعدين الشماس يقول ارفعوا عيونكم بقى، ركز، التوبة تخليك مش شايف غير المسيح عشان لسه بعدها خذوا كله. في الوقت ده دايما الكنيسة في أي صلاة كنسية لترجية يعني تبدأ بفتح ستر الهيكل. الستر دايما يفكرنا بإيه؟ بالفاصل اللي كان بيننا وبين ربنا، بالحجاب القديم اللي كان في الهيكل سليمان أو خيمة الاجتماع، انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل. عشان كده أغلب الستور تلاقيها مشقوقة من النص عشان تفتحها يمين وشمال، صح كده؟ واخدين بالكم؟ لأنها تشقت، كان في خصام بين السماء والأرض، تشق بالصليب. أبونا أول حاجة يعملها في أي طقس يدخل إيه؟ يفتح ويدخل في حضن الآب على طول، يلاقي في وشه حضن الآب. يعني إيه؟ زي العيل الصغير اللي جاي لأبوه فبيفتح ويدخل في حضن أبوه على طول. بس هو بيفتح ستر الهيكل بيقول إيه؟ ليسوني ماسوس يؤوسو باتيرو بانتو كراتور بنجياترياس ليسوني ماس، يعني ارحمنا يا الله. كأن المعنى اللي الكنيسة عاوزة تشربه لك اللي يخليك تدخل في حضن أبوك كلمة إيه؟ ارحمنا يا الله. أنت قول ارحمنا وادخل براحتك على حضن أبوك. ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. وبقيتها لأنه ليس لها لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك، يعني ما حدش عنا غيرك. يبقى فتح ستر الهيكل دخول لحضن الأب، وطول بقى ما أنت بتصلي جوه والحضن مكشوف. يعني إيه؟ ما بيتقفلش الحضن ده أبدا، طالما أنت في وضع صلاة في وضع توبة الحضن مفتوح على طول مهما كنت بتعمل بعد كده. تيجي بقى اللبس الأبيض، طبعا الكنيسة بتلبس أبيض والستر مفتوح دايما، يمكن تلبس اسود والستر مقفول، لكن لا بدل الستر اتفتح تبقى عاوزه تلبس ابيض خلاص. ليه؟ التوبه هي اللي بتلبسنا الابيض، هي دي الفكره ببساطه. ولو تفتكروا التوبه امتداد للمعموديه، اول مره لبست ابيض صح كان يوم ما اتعمدت، اشاره انك بقيت تبع السماء مش تبع الارض. في السماء كلها ابيض في ابيض، الدنيا كلها اسود في اسود، اما في السماء ابيض. فلما حبوا يقولوا انك تبع السماء لبست ابيض بعد ما تعمدت على طول. كل مره تيجي تتناول او تيجي تقدس ككاهن او تيجي تخدم كشماس، وفي بعض الناس البسطاء يلبسوا ابيض في الكنائس، يحبوا يلبسوا جلاليب بيضة صعيده، يحبوا كده وتكون مكويه ونظيفه قوي عشان احساسه انه هو دي ده اللي يرجعه للمعموديه تاني، يدخل يقول ارحمني يا رب ويقف لابس ابيض. عشان كده واحنا بنلبس اللبس الابيض بنقول تعبير جميل قوي، مزمور 39، اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. هما مين الاعداء دلوقتي؟ الشياطين. الشياطين بيشمتوا منك ليه؟ فيك ليه؟ عشان خاطي، عشان ملوث بالخطيه. لما المسيح يشيل الخطيه بالتوبه خلاص ما لهمش عين يشمتوا فيك. يشمتوا فيك ليه؟ ما ربنا قبلك. فانت بتقول له يا رب اشكرك وعظمك، حضنتني وما شمتش العدوين فيا اللي هم الشياطين. فانا خاطي ومليان خطيه، بس ربنا من طبته وحنيته اجي له اقول له سامحني، يقول لي خلاص تعالى في حضني. لما ادخل حضنه الاقيني اتكسيت ابيض، ما هو كله ابيض في ابيض، فبقيت جوه المسيح فبقيت لابس ابيض. صرخت إليك، دي صرخة التوبة، فشفيتني. وبعض الأباء يقولوا أصدان تاك صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل ورفع بخور باكر، كل الصلاة طول الليل بيتوب عشان يقول له رب ينفع أقف قصادك؟ ينفع أقدم ذبيحة؟ ينفع أشفع في الشعب؟ ينفع تقبلني أنا وشعبي؟ فصرخت إليك فشفيتني، خف ولم تشمت بي أعدائي مرة تانية. حكاية البخور بقى، برضو تلاقوا كاهن ماشي بخور اغلب القداس في الاول وفي النص وفي الاخر، والبخور مليان معاني، لكن البخور قريب جدا لفكرة التوبة. ليه؟ وكان هو بيحط معالق بخور وبيبخر بيطلب من ربنا طلبات كتير، أهمها ارحم شعبك يا رب. وهو بيلف وسط الناس، الناس بتعترف بخطاياها إما سرا أو جهرا في ودان أبونا على الماشي. يجي في آخر وهو داخل على الهيكل بقى وشايل البخور يقول الكلمتين اللي قصادكم دول، كلمتين حلوين قوي يفهمونا ازاي ان سر البخور مرتبط بالتوبة تمام. يقول: يا الله الذي قبل اليه اعتراف اللص على الصليب المكرم. واللص قال ايه؟ قال: نحن بعدل جزينا. قال كلمتين عادلين في حياته كلها: نحن بعدل جزينا، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوت. تمام كده، 10/10 توبة، انا استاهل اللي جرالي، سامحني يا رب. خلاص. فقال: يا رب اللي قبلت اعتراف اللص على الصليب المكرم اقبل اليك اعتراف شعبك، انا اعترفهم بخطاياهم واغفر لهم جميع خطاياهم من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطاياك. يبقى انت شايف ابونا بيلف بالشورية وداخل عكاية على الهيكل، قلبك فرحان، ابونا رايح يقول للمسيح ايه؟ سامحه، سامحه عشان خاطر اسمه مسيحي، سامحه زي اللص اليمين، سامحه هو كمان بيقول أنا خاطي، سامحه لأنه بيقول في سره اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فمين الفكرة؟ فبنا لا من طلبات الناس كلها اللي ملخصها إيه؟ ارحمنا يا رب، توبة. فالبخور دفى الكنيسة بالتوبة، البخور حضن الكنيسة جوه المسيح، بقت كل الكنيسة تائبة وفرحانة بربنا. تلاحظوا بعد كده انه تبتدي صلاة الصلح نقعد نخاطب ربنا يسوع، بس احنا لما نيجي نكلم ربنا مش بنكلمه يا رب وخد عندك على طول. الكنيسة عروسته، عروسته بتعرف برضو ايه؟ تعرف تتكلم مع جوزها، يعني تعرف تتكلم مع عرسها. فما تلاقيش قداس لباسيلي ولا غريغوري ولا كيرلوس ولا اي حاجة الا ويقعد يخاطب ربنا خطاب حب تبان في وصف ربنا، لان احنا مش داخلين بطلب، مش وزير داخلين له بطلب، ده عريس. فنبتدي نغزله، يعني نبتدي نحب فيه: يا الله العظيم الابدي، ايها الكائن الذي كان والذي ياتي، كل ده يا رئيس الحياه، يا اله المحبه. طب ليه ما بتقولوش يا رب وخلص، يعني الشعب مستعجل كل الناس مش فاضيه؟ لا اصل التوبه قصه حب. بانت قوي في تعبير ربنا يسوع للمراه الخاطيه لما قال قد غفرت خطاياها الكثيره لانه ايه؟ حبت. اللي بيحب ربنا شغلته يتوب. فاللي جايين القداس دول بيحبوا ربنا، فلانهم بيحبوا ربنا بيتغزلوا في ربنا، كلموا ربنا بحب، حبهم لربنا ده انعكاس توبة داخلية، تعبير عن خجل داخلي، لأنه هما بيوصفوا ربنا بالجمال ده بيحكوا الحكاية: احنا رب جبنا الكافية لروحنا، انا اختطفت لي قضية الموت، الموت دخل للعالم بسببي انا وابليس. وبعدين تيجي صلاة الصلح تكمل بمسرتك يا رب، يعني مش انت فرحان بينا يا رب؟ طب نظفنا بقى، مش انت مبسوط انك صالحتنا؟ طب فاضل حتة لسه في خطية، طهرنا. فاحنا في الجو اللي كله مسرة دي، خلي بالكوا الجزء الاولاني ده كله فرايح، مجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة، صلوا من اجل سلام الكنيسة، مش كده؟ والقبلة الطاهرة، كلمة سلام عمالة تتكرر، والمسرة. نيجي نقول له: مش انت بتقول في الناس المسرة؟ طب احنا هنمسك في دي، مش احنا عاجبينك دلوقتي؟ بقينا مسرتك؟ طب بمسرتك طهر قلوبنا. يعني الكاهن بيسلم نفسه، بيسلم اقصد ايه؟ من حته لحته ينقل. ختم الجزء الاولاني بقولت وفي الناس المسره، يعني ايه في الناس المسره؟ يعني ربنا بقى مبسوط بالناس دول، بالعينه دي، فاحنا مسكنا بدي استغلال بقى. طب مبسوط بينا؟ طب بص كمل بقى، طهرنا من كل دنس ومن كل. وبعدين التوبه تكمل بايه؟ التوبه الصادقه يعبر عنها دايما بالحب. بمعنى ايه؟ انت انسان اناني محبوس جوه ذاتك وجوه خطاياك، التوبه تفكك تحب اخوك، هي كده ببساطه، تنقلك من شخص ايجو سنتريك سيلف سنتريك الى شخص تحب اللي قصاده، هي التوبه بتعمل كده، بتطلعك بره نفسك. فعلى طول تلاحظ انه ايه، ساعتها بصينا حوالينا ليه، قبلوا بعضكم بعضا، وده وقت ده احنا بنكلم ربنا والحكايه حلوه. لا ما هو انت هتنسى نفسك وتحب اخوك بقى. نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب. حركه النقله دي من الموت للحياه، حركه القيامه خاصه بيك دي، تعبيرها هو الحب. التوبه تحرر الانسان من انانيته. فالإنسان التائب إنسان محب لكل الناس مليان حب. فاللي بيصلي في القداس وحضر القرايات وهاتك يا صلاة من بدري، تلاقي قلبه فك، فلو جابوله اللي عذبه واقف جنبه هيقبله، لأنه نعمة ربنا في الصلاة حررته من زعله من خصامه من أنانيته من ذاته، كسرت ده كله. فبقى إيه، قبلوا بعضكم بعضا، يعني ايه بقى الحب هنا مكانه الطبيعي. تيجي مرحله تانية مثلا عند اجيوس، انا عمال اتنط في القداس بس احنا بن يعني انتوا ناس مذاكره ففاهمين المفروض. اجيوس دي كلمه مش بتاعه الدنيا خالص. اجيوس دي اول مره سمعناها، او يعني سمعنا عنها كويس، كانت في اشعياء 6، وطلعت ان دي لغه السماء مش بتاعه الدنيا. الدنيا دي فساد خطيه. فهو اشعياء لما دخل السماء فسحه مره، لقاهم بيقولوا اجيوس اجيوس اجيوس طول الوقت كده بيرابعوا بعض اجيوس. فهو صوت وقال انا ضعت، هو ده المفروض يتقال لربنا، احنا عمالين في الدنيا بنقول كلام تاني خالص، المفروض نفضل نسبح ونقدس الله، ننسب له القداسه طول الوقت. فقال ويل لي لاني هلكت، انا انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. إذا أجيوس اللي عمالة تتقال في القداس دي هي مفتاح من مفاتيح التوبة. شوفوا بنقولها كذا مرة لو تاخدوا بالكم، يعني في الأول بتتقال قبل الإنجيل، ليه؟ المسيح جاي يتكلم، فقبل الإنجيل على طول تلاقي أجيوس أوثيوس وتتقال إيه ورا بعض، عمال تعيد في كلمة أجيوس، قدوس الله قدوس الحي قدوس الذي لا يموت. وانت بتقولها حاسس أنه لسانك ده مش مفروض يقولها، ده اللي قاله أشعياء، أنا نجس الشفتين أقول مع الملائكة أجيوس الكلام ده. فأنت بتقول أجيوس خجلان منها، لأن أنت على طول بتفتكر أن ده تعبير الملائكة، أن ده لسان الأطهار اللي بيخاطبوا ربنا، بس أنا مش طاهر. عشان كده هيحصل إيه؟ هيطير واحد من الملائكة ياخد جمرة من على المسبح ويمسك بيها شفتيك ويقول لك هننضف لك شفايفك عشان تعرف تقول أجيوس صح، عشان تعرف تقف مع الملائكة في يوم من الأيام وتقدس الله. عشان كده انت بتتناول عشان يبقى لك نصيب تكمل أجيوس للأبد. فكلمة أجيوس تتقال كتير في القداس، احنا بنقدس الله واحنا بنعطي القداسة لله بكلمة أجيوس بنشعر على طول بالخجل، الكونتراست واضح، انت رب قدوس وانا خاطي، انت أجيوس وانا فاسد، المقارنة واضحة جدا. عشان كده تيجي في نص القداس تاني، الحتة اللي بعد صلاة الصبح ابونا ياخدنا في الأنافورة دي اللي هي الحتة بتاعة الملائكة، انت اللي بيقف قصادك الملائكة ورؤساء الملائكة والكراسي والأرباب، كل دول بيقولوا ايه؟ أجيوس. عشان كده يقول الشاروبيم يسجدون لك قائلين قدوس قدوس، ابونا يسمع قدوس دي يجرب يقولها، دي بتاعة الملائكة، فيجي يقولها افتكر المخاطب مش وش أجيوس، فيرش نفسه يا رب أجيوس بس ما تحرقنيش بأجيوس، أعمل المعروف أنا مش بتاع أجيوس لكن عاوز أقول زيهم، فأنا خاطي فطهرني عشان أقول أجيوس. الشمامسة اللي بتقول أجيوس دي فكر نفسها ملايك، طهرهم يا رب أعمل المعروف عشان يقولوا أجيوس عادل. الشعب التعبان اللي ورا بيقول أجيوس ده أجيوس إيه بتاعت مش بتاعتكم، خد يا رب قدسهم عشان يقولوا أجيوس بسمة. مقصود بيها ايه؟ انه بالصليب علامة الصليب دي عشان الكاهن حاسس انه انتوا بالسهل كده بتقولوا أجيوس، فاكر نفسك ملك مش بتاعتك. قول زي أشعياء اللي فهم بقى، أنا نجس الشفتين، أنا معرفش أقول كده. إنما ما تيجي تقولها تقولها وأنت خجلان، تقولها وأنت تائب، تطلع حلوة تعجب ربنا. يبقى أجيوز دي بتحرك التوبة جواك، لأنك بتخاطب الله فتشعر على طول لأنك غير مستحق لخطاب الله. هنا بقى نفكركم أنه الجو كله في القداس جو سماوي. ليه؟ إيه اللي بيخلينا نجيب سيرة الملائكة؟ في واحد يقول لك يعني إحنا لازم يطولوا في القداس، حط حاجات كده ملهاش لازم. ما تخلينا نقول يا رب سامحنا، واللي قدس الأربانة يقدس دلوقتي، ونتكل بالسلامة بقى ناكل ونمشي. يا عم أنت مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، إحنا كله شغل توبة. لما تنتبه انك وانت واقف قدام المسيح يأتي في مجده مع ملائكته وقدسين، يعني واقف لزق فيك ملك، ملك بجناحات بجد بقى، مش ملك ملائكة، ربوات من الملائكة، مش ده الملك بتاعهم، ورؤساء ملائكة يراقبوا الشياطين، دول حاضرين القداس، انت بس اللي ما بتشوفش، حاضرين القداس. عشان لما تقف جنب الملاك تختشي، تقول أنا المفروض سيد الملاك ده، ده أنا مميز عنه في الخلق، ده هو المفروض يخدمني، بس إيش جاب اللي جاب دلوقتي؟ ملاك نظيف وحلو، إنما أنا منظري مش حلو. فأنت وقفتك وسط الملائكة تخليك تشعر بالتوبة. عشان كده نقول أعطيت الذين على الأرض تسبيحا، احسبنا نحن أيضا مع أولئك. ينفع نقول معهم؟ ينفع؟ ينفع نمجدك معاهم؟ هما طبيعي بيمجدوك يستاهلوا، بس احنا عايزين ندخل وسطيهم. فحكاية انت الذي يقف امامك دي عشان ترعبك، مش ترعبك رعب وحش، عشان تفوقك. المسيح اللي قصادك ده مش قليل ابدا، ألوف وأربوات واقفين زي العساكر مرعوبين منه، وانت واقف كاسر رجلك وسرحان، انت مش واخد بالك. عشان كده في اباء كتير يسجدوا في الحته دي، بطولها كده، ليه؟ اذا كان الملاك يقف انا مش قادر اقف، لانه المسيح على المذبح. ومش بس كده، جو القداس مش بس ملائكه، اللي حوالين العرش دلوقتي مش ملائكه بس، ما هنضم اليوم ارواح قديسين دلوقتي، ما هو خلاص بقى حط معاهم العذراء وابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب وداود وماري جرجس وماري مينا، كل دول دخلوا بقى في العيله اللي فوق، والعيلة اللي فوق دول بيتحركوا مع المسيح، ما بيسيبوش ابدا، لازقين فيه، دول حته منه. ففي كل قداس انت بتحس ان كل دول حواليك. طب وهل احساسك بوجودهم يفرق؟ يفرق جدا. ليه يفرق جدا؟ دول بشر عاديين كانوا عايشين في الدنيا دي، بيمشوا على رجليهم زينا، بس عرفوا يتوبوا، عرفوا يتوبوا توبه صادقه طول العمر، من مجد الى مجد، لغايه ما قربوا جدا وبقوا حلوين قوي، وبقوا لازقين للعرش الإلهي. فتلاحظوا ان احنا في اخر المجمع نقول ايه؟ نطلب توبة برضو اخر، لما المجمع الطويل اللي يقعد ابونا يرص اسماء القديسين وبتاعه، الناس تنام وتصحى، لا، ده دول كلهم بيحمسوك على التوبة، كل دول عينيهم عليك بيشجعوك عشان تتوب. في الاخر ابونا يقول هؤلاء الذين بسؤالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معك، كل دول بيقولوا لربنا يسوع عشان خاطرنا، عديه ده عديه، اقبله خلاص او كسره خلاص، مش هيخسر في السماء. بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا. دي صرخ التائب، صرخ التائب خجلان من الجو النظيف ده والملائكة والقديسين والعز ده كله، وهو واقف افكاره لسه في الدنيا وشهواته وجسده وفلوس قال وزبالة. سؤالات المطلبات ارحمنا وانقذنا من أجل اسمك، يعني احنا تبعهم مسيحيين زيهم، من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. في حتة جميلة قوي بقى، لما الواحد يكون عامل عاملة، لما كنت طفل وتعمل عاملة يقولوا لك ايه؟ هات ماما بقى حبيبي نتفاهم معها، هات لنا ماما نتكلم معها. فاللي عامل عاملة دايما عاوز يستخبى وراء أمه، خلي بالكم المعنى ده. احنا ليه الكنيسة حشرة العذراء في الصلاة؟ لأنه التائب يستخبى في ديل العذر، يستخبى في ديلها وعارف أنها قوية في الشفاعة ما بيكسفهاش أبدا، ودي ماما بقى هي اللي تستر، هي اللي تلم وراك، هي اللي تصلح عمايلك السود. فتلاقي أنه شوفوا الكلمة اللي بنقولها، بشفاعة والدة الإله. عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ يا رب سامحني، يا رب نعم لنا بغفران خطيئاً. فتلاقي العذرة ملزمانة طول القداس. ليه؟ لأن العذرة دي أمنا دلوقتي، أم كل حي، لقبها كده. بعد ما بقت أم المسيح، أم كل المسيحيين، لأن إحنا جوا المسيح، إحنا تبعه، فبقت مسؤول عننا كلنا. فإحنا بنتحامى فيها. حتى حضور العذرة بيحركك على التوبة، لأن الواحد بيبص لأمه إنه عايز يطلع شبهها بعد كده. ثم هي أمه دي إيه؟ دي أجمل واحدة في الدنيا، أجمل واحدة. ليه؟ لأنها نقية. نقاوتها دي توصل لها إزاي؟ بالتوب. وفي سكة تانية غير كده؟ عشان توصل للنقاوة دي توب، توب تبقى شبه العذر. واحد من القديسين قال كلمة صعبة، قالها مرة أظن على الكاهن ومرة على اللي هيتناول. قال الذي يكهن لابد أن يكون نقاوة يديه كنقاوة أحشاء العذرة اللي هتشيل المسيح. يعني العذرة النقية شالت المسيح، طب ده الكاهن التعبان بيشيل المسيح على أيديه. وقالها عليكم بقى وانتوا بتتناولوا، أنك جهز نفسك بالتوبة لكي تتنقى فتقبل المسيح كما قبلته العذراء النقية داخله. فاهمين المعنى؟ فتفضل العذراء مثل أعلى قدامك. هي شالت المسيح ليه؟ نظر إلى اتضاع أمته، نقية فعشان كده رضي يسكن فيها. طب أنت برضه هي عايز يسكن فيك، ما تجهز نفسك بالتوبة عشان يسكن فيك. العهد، تيجي كلمة حلوة بتاعت العهد الجديد. كلمة العهد دي على طول تفرح جدا الواحد. ليه؟ احنا بتوع عهد جديد، الحمد لله، الحمد لله. فعلا احنا في عز، لان العهد الجديد اسمه ايه؟ عهد النعمة، عهد الرحمة. العهد القديم عهد الناموس، يعني ايه؟ مطلوب مطلوب مطلوب، الواحد مش عارف يعمل حاجة. انما عهد النعمة يعني ببلاش، يعني كده العطايا كده سهلة، الرحمة واسعة الى الابد. فهنا ابونا يقول دم الذي للعهد الجديد، عشان يقول لنا فين من دم الحيوانات بتاع العهد القديم، يفرق السماء من الارض. يسفك عنكم وعن كثيرين لايه؟ يجي الخبر الحلو لمغفرة الخطايا. وانت واقف الان من كثرة خطاياك حاسس عامل بلاوي الدنيا، ايه اللي دخلك وسط القديسين ده كله؟ عامل ايه؟ اي حاجة عاملها ليها حل في دم العهد، دم العهد الجديد كفيل يغفر اي خطيه مهما كنت عملت. فوانت مكسور ومتضايق من نفسك وحزين على خطاياك، بيجي لك خبر حلو قوي في كلمه عهد وكلمه دم وكلمه يسفك وكلمه لمغفره الخطايا. يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابديه، ومش عنكم بس، عنكم وعن كثيرين، روح حد غيرك كمان، كل اللي لخبطين زيك هاتوا. لما الواحد يكون عايش بشعور توبة مستمر أو متلذذ بالتوبة، بتيجي حتة الشكر. إفخاريستي سومنتو كيريو، حكاية الشكر. والواحد قصاد ربنا وهو تائب بيبقى مش عارف يقول لربنا إيه إلا أشكرك يا رب. تصور إنك عامل عمايل الدنيا وكل عشمك بس يقللوا الحكم عليك، وبعدين قالوا لك براءة، خلاص بتبقى لسان حالك طول القداس كتر خيرك يا رب، اشكرك يا رب، انا مش مصدق بعد كل اللي عملته ممكن اطلع براءة. ومش براءة ده، براءة وبار كمان، انا هبقى كويس وادخل السم. فتلاحظوا فيه ارتباط وثيق جدا بين التائب وحياة الشكر. فكروا فيها كده، جيد الا تخطئ، وان اخطأت جيد الا تؤخر التوبة، وان تبت جيد ألا تعود، وإن ما عدتش الخطية جيد أنك تفتكر أنها نعمة من ربنا، ولما تفتكر أنها نعمة ربنا تعمل إيه؟ جيد أنك تشكر. فالتائب بيشكر على حاجتين كبار قوي، أن ربنا مسامح غفران، وأن ربنا ساتر عشان ما يقعش تاني. فالتائب متلذذ بالشكر، عشان كده في مزيج ما تعرفش تفصله عن بعض، ما بين توبتك ورجائك وشكرك، تلاقيهم داخلين في بعض جوه القداس. ان يعني في واحد يقول انا كنت متهلل في القداس، فرحان جدا بربنا، طول القداس بشكره، بتائب ولا مش تائب؟ تائب بالثلاثه، تائب جدا، لانه الشكر ده تعبير توبه. ده هو بيشكر على ايه؟ يا رب انت قابلني، انت كتير عليا قوي، معناه ان هو تائب. فاهمني ازاي؟ ففي واحد دموعه على خده منهار في الحزن التوبه، تائب ومقبول وفرحان بربنا قوي، وفي واحد وشه منور من السعاده والشكر، والاثنين يتناولوا باستحقاق، مش لان هم حل حاجه كويسه، الاثنين خطا، بس لان ربنا ينعم عليهم بالاستحقاق. واحد فرحان بنعمه ربنا قوي وراها توبه، واحد حزين على خطاياه برضه وراها توبه، الاثنين حلوين عند ربنا. الكلمة بقى اللي ما بتسيبناش من أول ما ندخل الكنيسة لغاية ما نروح، ما بتسيبناش حتى في بيوتنا، ما بترح يعني ما بتعتقناش، كلمة المفتاح السري كده لحياتنا طول ما احنا على الأرض، كيريا إليسون. ما تعدوش بقى، بنقولها في القداس كم مرة بقى، ده في الإجبية بس كل شوية 40 41، إنما كل لما ابونا يقول كلمتين نقطعه ونقول له يا رب ارحم، ما تسيبوا الراجل يكمل. لا، هي كيريا إليسون دي تعبير الشعب المستمر عن روح التوبة. كل لما يجي سيرة حاجة يا رب ارحم، فتلاحظوا ان احنا شعب غاوي كيريا إليسون، غويها، وبيقولها بمزاج على فكرة، مفروض كده مش بالكرواتة بتاعتنا دي، لأنها كلمة مريحة، لأنك أنت بتقولها برجاء. هو في وعد بالرحمة، فأنت بتطلب حاجة ربنا وعد بيها، رحمته دايما إلى الأبد. فتلاحظ أن كلمة كيريا إليسون دي شغالة طول القداس، شغالة طول القداس، قبل التقديس وبعد التقديس، حتى في آخر لحظة قبل ما تتحط الجسد في بقك. شماس بيقول صلي من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة. شعب إيه؟ كيريا إليسون، يا رب ارحم، يعني عليك دي برضو يا رب، عليك وعلينا احنا دي، يعني نجيبها منين الاستحقاق دي؟ عليك برضو، كله عليك، انت اشتغل واحنا واقفين نستقبل. رحمة بلا حدود. طبعا قلنا التوبة بتنقلك من الذات، التوبة بتحررك من الذات وتطلعك الى الاخر بالمحبة. تيجي حتة الطلبات، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم الأواشي. هلخص كل ده في كلمتين صغيرين. القداس عامل زي ناس ركبوا قطر وماشيين على قضيبين، القضيبين دول يدخلوا السماء لازم، قضيب اسمه التوبة وقضيب اسمه الإيمان، وهم دول الاستحقاق. المحطة الأولانية كانت اسمها المعمودية، القطر طالع من المعمودية، المحطة الأخيرة اسمها السماء. أنت عايش على دول، فتلاحظ القداس كله كيريا إليسون، أمين أمين كيريا إليسون، شوية أمين أمين أمين كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا، ما عندناش مشاكل. المهم إيه؟ هنفضل شغالين على القضيبين دول كشعب، مش مطلوب منك تعرف أكتر من الكلمتين دول، عشان كده شعبنا الأمي الجاهل هيسبقنا للسماء، خلي بالكم، ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، ما قروش الإنجيل المفتوح زينا، بس إيه؟ بتوع كيريا إليسون وبتوع أمين، عندهم إيمان، مصدقين، أبونا بيقول خذوا كل هذا هو جسد المسيح، قال كده أمين، حد طائر، يعطى لمغفرة الخطايا أمين، حياة أبدية أمين أمين أمين، يا سلام، حياة أبدية، حد طائر، وكل لما يفتكروا خطية يا رب ارحم كيريا إليسون تشيل، وكل لما يبقى فيه طلب شيل كيريا إليسون. فمين الحكاية سهلة ازاي؟ فالشعب شغال كيريا إليسون أمين، والقطر ماشي من مجد إلى مجد على الكلمتين دول، هياخدهم من مطرح ما تعمده لغاية ما يدخل بيهم السماء. عشان كده القداس يبدأ حتى بحزن التوبة، ولكن لازم ينتهي بفرح التسبيح. تدخل وانت متغاظ من نفسك، حزين على نفسك، وشك مكلضم، راسك تقيلة، ظهرك محني، حاجة أخبطك كده، لكن لازم تفرح، تطلع في القداس فرحان. لو انت فهمت اللي بيحصل في القداس لازم تطلع فرحان جدا. ليه؟ لأن انت دخلت مش نظيف، طلعت نظيف، دخلت خاطئ طلعت قديس، ده منظر اهو نعمة ربنا. دخلت انسان مديون عليك دين يودي جهنم، طلعت بريء، المديونية كلها اتدفعت. فطبيعي تنتهي القداس بقى تلاقي ايه الفولت عالي قوي، وقت بقى التوزيع، وقت توزيع الاسرار. عشان كده احنا لازم نسبح وقت التوزيع، والتسابيح ارحمونا يا شمامس اعملوا معروف. مش واحد شمامس يبتدي بنغمة حزيني في التوزيع او بطبقة واطية، يا عم ده احنا عاوزين نهيص نهلل، لان احنا الوقت بناكل المسيح خلاص، المسيح فينا. يبقى كده المغفران والسماء والحكاية سهلة وجميلة قوي. فتلاقي كنيسة كلها، كنيسة كلها مش الشمامسة هي لازم تسبح، لازم تسبح في الوقت ده. مش كلمة لازم غلط، ده الطبيعي. يعني إذا كنت فرحان بالنعمة اللي انت واخدها، دقت التوبة، عشت رحلة كده ساعتين عمال تمتحن نفسك وتفحص نفسك وتحكم على نفسك وتتلذذ بكريليسون وتتلذذ بأمين، في الآخر لازم تتلذذ بقليله يا بقى. هللوا لله زكسا باتريل، مجد ليك يا رب. سبحوا الله في جميع قديسي. على فكرة فرض الكاهن يشاور عليكم بعد كده، عارفين هو فرحان ليه؟ يقول لك قال دول بقوا قديسين، سبحوا الله في المناظر دي. وهو ازاي هي معناها كده؟ تصوروا، وهو عارف بقى دريان بالبلاوي، ما هي ليلتها اعترافات قد كده. قال ايه دلوقتي؟ هم دول قديسين. شوف العجب، سبحوا الله في الاشكال دي. هي كده معناها كده بالظبط، في جميع قديسي. يعني يا رب انت مسبح الى الابد، انك عملت مني ومنه قديس مع البداية اللي ابتديناها دي. كل ده بالتوبة. صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المقدسة. اختم بكلمة ولكن ليمتحن الانسان نفسه، وهكذا يأكل من الجسد ويشرب من الدم. تصور واحد معاش كل المشاعر دي ولا الأفكار دي، ينفع يتناول؟ ازاي يتناول؟ ازاي يتناول؟ إنما لو عاش رحلة التوبة ومدرسة التوبة، والقديسين بيشجعوا التوبة، والملائكة بينخصوا عشان يتوب، وجو السماء كله بيشجعوا، وكلمة ربنا بتحركه، كل ده بيخليه يتوب يتوب يتوب، يدخل بقى إلى فرح سيدك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.